Peace, baby. يلا غنوا بيب بيب كلنا سوا يلا نقول بيب بيب بيب بيب بيب بيب شو حلوين السيارات فيها بنعمل سباقات واللي بيربح يلا يقول بيب عن بيب بيب بيب يا حلوين مين مستعد للسباق؟ أنا شو بنحب السباقات ومعنا أحلى سيارات كلنا أولاد وبنات وقولوا بيب يا أسرع يلا نعيدها شو بنحب السباقات ومعنا أحلى سيارات كلنا أولاد وبنات وقولوا بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب بيب عن بيب بيب عن بيب بيب عن بيب بيب عن عندي سيارة كبيرة بمسكها بإيدي الصغيرة بحركها بتبعد لبعيد وبتعمل لما نركب بالسيارة أنا وكل أولاد الحارة بنحكي لبابا يلا بيب بيب وسع وسع بيب بيب يلا أسرع بيب بيب يلا سمع